الحمد لله والشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء افتح صلاة الليل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك وسعديك، هذه التلبية وهي تلبية من غير المحرم، لا تختص بحال، يعني يمكن أن يقولها الحلال أو زمن، يعني كل يوم يمكن أن تقول هذه التلبية، ليس فقط في زمن الحج أو أشهر الحج أو مكان، ليس عندما تقترب من الميقات أو عندما تكون في المواقيت. ولذلك كان الصحيح أن التلبية ذكر مشروع يمكن أن يقال من الحلال. قال الإمام أحمد: لا بأس أن يلبي المحرم، من كان ينبغي أن يكون في مثل هذه الحال في الصلاة، فهي تلبية قالها النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح دعاء الليل، في استفتاح صلاة الليل، ليست مختصة كالتلبية التي تكون في الحج والعمرة، تختص بحال الإحرام وزمن الحج أو عند أداء العمرة، أو تختص بالمكان وهو من أول ما يبلغ الميقات إلى أن يصل إلى الحجر الأسود في العمرة، ومن حين إحرامه بالحج من مكة إن كان سفرا من مكة إلى أن يتحلل يوم النحر، وكذا من حج مفردا أو قارنا فإنه يلبي من حين أحرم من الميقات إلى أن يتحلل يوم النحر. أما هذه التلبية في هذا الحديث فهي لا تختص بذلك، وهي كنز عظيم يفجر في القلب ينابيع الحب والشوق إلى الله سبحانه. حاجة الإنسان إلى الشعور بأن الله سبحانه وتعالى يناديه، يريده هو، فإن الإنسان الصغير الضعيف الفقير المحتاج الذي لا يشغل من الزمان ولا من المكان شيئا يذكر، بل وجوده كالهباء في المنثورة. فعلا الإنسان يشغل قد إيه من الزمان، يشغل 60-70 سنة وما قبل ذلك في ملايين السنين، وما بعد ذلك من الخلود ما لا نهاية. فماذا يشغل الإنسان من الزمان؟ يشغل فعلا أقل من الهباء، أقل من الذرة في المكان، واحد بس يطلع كده في الجو ولا في البحر عشان يعرف حجم الإنسان في الأرض، وإذا اتسع نظره أكثر فيعرف حجم الأرض نفسها بالنسبة إلى ما حولها من الأجرام السماوية الأخرى. في المجموعة الشمسية كم تبلغ الأرض؟ تبلغ حاجة صغيرة جدا. كم تبلغ المجموعة الشمسية في المجرة؟ وكم تبلغ المجرة من ملايين المجرات؟ فالإنسان صغير جدا. هذه المجرات كلها هي السماء الدنيا، فما بال بالسماوات العلى الأعلى، فما بال بالكرسي الذي واسع السماوات والأرض، واسع كرسيه السماوات والأرض، فما بال بالعرش الذي الكرسي إليه، الكرسي لجانب العرش حلقة في فلاه. الله عز وجل هو العلي الكبير. فلما الإنسان الصغير جدا جدا ده يستشعر وهو صغير كده زمانا ومكانا وجوده كالهباء، إذا استشعر أن الله سبحانه الخالق العلي الكبير، أن الله سبحانه وتعالى الخالق العلي الكبير العظيم الغني الأول الآخر الظاهر الباطن القوي العزيز، تريده ويناديه على ألسنة رسله في كتبه المنزلة، لكن تقول لبيك أنا أجيبك يا رب. أمر الله إبراهيم أن ينادي، يعني أن الله عز وجل يأمركم. الله عز وجل يريده لعبادته ومحبته، واصطفاه من بين خلقه بنوع خاص من العبودية، اصطفى الإنسان واصطفى منه المؤمن، المؤمن عبد المؤمن لنوع خاص من العبودية، إذ أوجده في وسط المخالفات ليعرفه ويعبده. فلما نتدبر كده في عبودية حولنا أنواع كثيرة من العبودية، في عبودية السماوات والأرض فهي تعبد الله طائعة منقادة لم تكلف، قال فأتينا طائعين، قال عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فهذه الكائنات مسخرة تعبد الله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ككون هائل وواسع في السماوات والأرض كلها تسبح الله وتعبده بدون اعتراض منها، ولا ذرة منها تعترض، ولا يوجد حولها ما يخالفها. ثم عبودية الملائكة، عبودية بإرادة منها لا تتوجه إلا إلى الخير، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن الإنسان وكذا يعني المؤمن الجن طلب منهم عبودية خاصة، عبودية في وسط مخالفات موجود في بيئة أخرى. الملائكة كما ذكرنا كل ما حولهم يعبد الله، سماوات الأرض كل ما حولهم يعبد الله، أما أنت أيها المؤمن ففي العبد في نفسه مخالفات، شهوات ورغبات محرمة في نوازع داخلية بتنازعه، وحوله مخالفات شياطين الإنس والجن وأعمالهم ومكروهم وكيدهم، تريد أن تصد الإنسان عن طاعة الله. فهو سبحانه اجتباه من دون ذلك وخصه بأعلى أنواع التكريم، وأمره ونهاه ودعاه إليه في دار السلام وهداه الصراط المستقيم. فأنت أيها المؤمن كنت مرادا حتى تكون مريدا مخلصا، كنت مرادا من الله، الله أرادك واصطنعتك لنفسي، الله قال لموسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي، وكل المؤمنين اصطنعه الله عز وجل لنفسه بدرجات مختلفة حتى تكون مريدا لله مخلصا له إرادتك. وأخلصت فأخلص، كنت من عباد الله المخلصين حتى تكون من عباد الله المخلصين، الله أخلصك لعبادته حتى تخلص له عبادته. فأخلصت من عند الله فأخلصت، كنت قبل ولودك من أهل قبضة اليمين، وعرفك الشيطان فاستثناك من الإغواء حين قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فأنت من المخلصين حتى تكون من المخلصين، وربك يناديك، فما أجمل وما أعظم وما أحلى أن تقول لبيك، أنا يا ربي ذاهب إليك مجيب لأمرك بقلبي وبدني. قال إبراهيم عليه السلام وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، هذا الذهاب إلى الله عز وجل. كيف يذهب إلى الله؟ بالقلب والبدن حيث أمرك. هل تحاول استشعار معنى إني ذاهب إلى ربي ومعنى الهجرة بالقلب والسفر إليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه؟ هذه هجرة، ذهاب إلى الله، فهي إذن ليست فقط اجرى بالبدن بل بالقلب اولا. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إليه، يوضح هذا المعنى. في قول النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج يعني في الفتن كهجرة إليه. فلماذا كانت العبادة في الفتن تماثل ثواب الهجرة إليه صلى الله عليه وسلم؟ لأنها هجرة بالقلب إلى سنته وطريقته في عبادة الله. فهل نلج وندخل باب هذا الفضل العظيم في زمان الفتن؟ فرصة عظيمة أن نكون من المهاجرين، هل نغتنمها؟ فاتت الهجرة بالبدن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يمكن أن تلحق برفض المهاجرين. تخيل، تصور أن تكون أنت ضمن المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأخذ ثواب المهاجرين الذين سبقوا الأنصار. فنحن نضيق بالفتن مع أن الفرصة فيها عظيمة، هل نغتنمها؟ لبيك وسعديك. ليست الإجابة لله سبحانه وتعالى مرة واحدة ثم تنقطع، بل هي إجابة بعد إجابة وإقامة بعد إقامة. والتفسيرين في معنى التلبية لبيك مرة بعد مرة، إما إجابة غير المعنى الأول المشهور رحمه الله، والمعنى الثاني من لب بالمكان بمعنى أقام، وفي المعنيين صحيح. هي إجابة بعد إجابة يعني مستمرة، وإقامة بعد إقامة على طاعته، ومساعدة بعد مساعدة لأمره. والمقصود بالمساعدة هي سعديك، يعني أنا مساعد في أمرك، أي أكون في أمرك. الكون في أمره وخدمته، ليست بمعنى المعاونة لله، تعالى الله أن يحتاج إلى معين، لكن سعديك يعني أنا في إسعاد أمرك، يعني أنا في أكون في أمرك. ليست بمعنى المعاونة التي في حق البشر، بل الإسعاد معناه أن يكون في الخدمة والطاعة. وإن كان لفظ خدمة أن يخدم الله لم يرد في الكتاب والسنة، فنختار عنه لفظ العبادة والطاعة والإنقياد لأمره سبحانه مرة بعد مرة. أي المؤمن قد أعلن الإجابة وواظب عليها، أعلن الإجابة وواظب عليها، مش بس إعلان الإجابة ويرجع، وواظب عليها وأقر بالطاعة وامتثال الأمر وواظب على ذلك. قال آمنت بالله ثم استقام، كما أخبر سبحانه عن عباده المؤمنين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قضية الالتزام المستمر، وليس الإعلان مبدأ ثم يظل الإنسان بعيدا عنه، بل لابد أن يظل مواظبا. والاستمرار في الطاعة ربما يكون أشق على أكثر النفوس من البداية. الاستمرار في يعني السير على طريق الله عز وجل طول الحياة هو صفة أهل الإيمان. هذه التلبية يحتاج إليها المؤمن دائما، ولذا شرعت في هذا الدعاء كما شرعت في الحج والعمرة. وقد قال الإمام أحمد: لا بأس بالتلبية للحلال. وهذا الحديث دليل على مشروعية ذلك، الحلال هو غير المحرم. وهي من الأذكار العظيمة التي تعرف العبد حقيقة السلعة التي معه. انت سلعتك ايه؟ سلعتك نفسك. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. لما تستشعر ان ربنا ارادك ويناديك وانت تقول له انا اجيبك يا رب، انا اجيبك، تعرف ان تعرف حقيقة السلعة التي معه، روحه ونفسه، فليضن بها، يدخل بحياته أن يبيعها لغير الله في الثمن البخس. وشعور العبد بأن الله أراده يجعله يكاد يذوب حبا وشوقا لله سبحانه، وانقيادا وذلا، يجعله مجيبا على الفاقة، أي مجيبا لأمره سبحانه، مستشعرا شدة فقره وفاقته إلى الله في هذه الإجابة. يعني مجيب على الفاقة، مجيب لأمر الله، حاسس أنه محتاج أن يجيب ربنا، حاسس انه محتاج يذهب الى الله، مش ان هو يعني بيجيب يعني غصب عنه، يعني بيجرجر نفسه عشان يجيب نفسه، مش متوعاه، لا ده هو حاسس انها نفسه، انها طعام وشرابه، لا اشد من كده. زي ما انت بتاخد الهواء كده، ليه بتاخد الهواء؟ لانك محتاج للهواء. مش هتاخد نفسك، هتتكتم، مش قادر، ما تستحملش. ليه ساعه الفطار بتطلع وتقول ان نطلع نجري على الاكل؟ ان احنا محتاجين لايه؟ الاكل، ومحتاجين للشرب، بنشرب. فده الانسان يستشعر انه محتاج لكده. فالانسان محتاج يقرب من ربنا، محتاج يجيب امر الله عز وجل. ولذلك اهل الجنه يتمتعون بالتسبيح، يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. مش بس هم، وذلك يعني كلمه اظن ثابت البناني احد التابعين كان هو ايضا يقول: اللهم ان كنت تاذن لاحد ان يصلي في قبري فاذن لي ان اصلي في قبري. ادعي ربنا من دلوقتي ان هو ايه؟ يصلي في قبري. وصحيح ان هو في صلاه القبور، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال اخبر ايه؟ ان راى موسى يصلي في قبره. والصحيح انها في الحقيقه نوع من النعيم الذي يكون في القبر، من نعيم القبر الصلاه في القبر. وده مش يعني ليست يعني على سبيل التكليف، وانما على سبيل التنعم. واما قد يقول بعض ماذا خص موسى، والصحيح انه ليس خاصا. فان الحديث الصحيح عند ابن حبان في صفه سؤال القبر ان المؤمن تمثل له الشمس قد اوشكت على الغروب، فياتيه الملكان فيسالان فيقعدانه فيقول: دعاني حتى اصلي. فيقال: انك ستفعل، ولكن اخبرنا عن هذا الرجل الذي بعث فيكم. فيقول: ام محمد؟ فيقول: نعم. فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى. فالملائكه وعدته بانه ايه؟ سيفعل. فده دليل على ان هناك من يصلي في ايه؟ في قبره. لذلك ان الانسان في فرق بين اجابه انت بتجرجر نفسك وراك والصد تيجي، وبين اجابه على الفاقه، على الحاجه اليها. فالاجابه يعني ايه اللي هيخليك تجيب على الحاجه؟ ايه اللي هيخليك تستشعر انك محتاج الى الاجابه؟ تستشعر ان ربنا هو يريدك انت. يعني انت من وسط كل الدنيا دي وانت صغير جدا كده، والخالق العلي الكبير يريدك انت ويجعلك مخلصا له. فانت يعني اي شرف الانسان ده خليه، لابد ان هو يذهب الى الله. فيجيب مستشعرا شده فقره وفاقته الى الله في هذه الاجابه، اي يحقق: اياك نعبد بالاجابه، واياك نستعين بالفقر وبالفاقه الى الله عز وجل. يعني يستشعر: اياك نعبد، انا اجيب امر الله، وانا اثناء في الاجابه دي انا مستعين بالله، محتاج الى ان اعبد الله، وان نسال الله ان يعينني على ذلك. وإياك نستعين بالفقر والفقر إلى الله إلها معبودا. يعني مش بتستعين به على قضاء حوائجك فقط، على دفع عدوك، على إزالة الضرر، على جلب المنافع، لا، ده أنت بتستعين به في المقام الأول على عبادتك. تستعين به يعني إياك أن تحقق: إياك نستعين بالفقر والحاجة إلى الله إلها معبودا، مفتقر إليه إلها، مش بس مفتقر إليه ربا. الخلق كلهم مفتقرين الى الله ايه؟ ربا، خالقا، رازقا، عايزين ياكلوا ويشربوا وعندهم اولاد وعندهم فلوس وعايزين كل الحاجات دي. والله الذي بديه الامر كله، عايزين يخفوا من المرض. ولكن والمؤمن معاهم في كده، ومعاه حاجه ثانيه، فقير الى الله عز وجل ايه؟ الها معبودا، محتاج يركع له، محتاج يسجد له، محتاج يعني يحبه ويرجوه ويخافه ويتوكل عليه. فأي منة أجل من هذا؟ وهل نستحق كل هذا العطاء؟ إنما هو محض الجود والكرم والمن. في أبيات لابن القيم رحمه الله، أبيات رائعة يعني في هذا المقام، يقول: فما كل عين بالحبيب قريرة، ولا كل من يودي يجيب المنادية. فما كل عين بالحبيب قريرة، قرة العين كناية عن الراحة والسرور، الطمأنينة التامة، وعدم التطلع إلى ما سوى المحبوب. فليست كل العيون قريرة بالله سبحانه، بل إنما خص سبحانه بذلك خواص خلقه الذين وجدوه سبحانه، أي وجدوا الله، أي وجدوا الطريق إليه، وجدوا حبه، وجدوا قربه، وجدوا الطريق الموصل إليه، حتى تكون نهاية هذا الطريق النظر إلى وجهه في الدار الآخرة. فمن قرت عينه بالله إذا وجده فليحمد الله على أجل نعمة، ومن أجاب داعي الله فليدرك قدر هذه المنة. فليس كل أحد يجيب المنادي والداعي إلى الله، وأنت أيها المؤمن أجبت فوجدت وتلذذت بالعبادة وذقت طعم الإيمان. اللهم نسألك مزيد فضلك ورحمتك وحبك ورضوانك ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير براءة مضرة ولا فتنة مغلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة هداة مهتدين. يقول ابن القيم: فما كل عين بالحبيب قريرة، ولا كل من نودي يجيب المنادية، ومن لا يجب داعي هداك فخليه يجب كل من أضحى إلى الغي داعيا. ومن لا يجب داعي هداك، يعني أن من لا يستجيب لداعي الهدى الذي أنت عليه هداك، الهدى إليك هنا أنت على طريق الهدى، من لا يستجيب لداعي الهدى الذي أنت عليه أيها المؤمن المحب فخليه، خليه يجب كل من أضحى إلى الغي داعيا، اتركه ولا تنشغل به، فإنها نوعية من البشر لا تصلح. قال تعالى: فتول عنهم فما أنت بملوم. فبعد تكرار البيان وتوضيح الدعوة، إذا كان الإعراض وعدم الإجابة هو النتيجة، فاعلم أن الله لا يريد به خيرا، فاتركه وانشغل بغيره، لأن هذا الإنسان المريض بل الميت سوف يجيب كل داع إلى سبيل الغواية، ويقبل الباطل ويحبه. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن لا يجب داعي هداك فخليه اتركه يجب كل من أضحى إلى الغي داعيا، حتى يمشي وراء كل ضال، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيل. نعوذ بالله. وقل للعيون الرمد إياك أن تري أنا الشمس فاستغشي ظلام الليالي. قل للعيون الغمضانة اللي بشايفة الحقائق العظيمة، حقائق الإيمان، إياك أن تري سنة الشمس. اوعي تشوفي الرمضان ده يفتح في الشمس لعينه تجوع ايه؟ توجعه، لازم يفضل مغمض والعياذ بالله. فبيشبه هو الذي لم يرى الحق ولم يجد طعم الإيمان ولا يرى حقائق الذي حقائق ما جاء به الرسل. إياك أن تري سنة الشمس فاستغشي ظلام الليالي، خليكي في الظلمة انت. الذي لا يرى الحق الذي هو أوضح من نور الشمس، هذا الحق هو دين الله الذي ابتعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، فعينه هي المريضة، عينه بها رمد، عين قلبه فلا يبصر الحقيقة. فقل له على سبيل الاستخفاف به: أنت لا تصلح لرؤية نور الشمس، نور الحق، إنما يناسبك الحجاب والغطاء والظلام مثل ظلمة الليالي. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال تعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. لو حد ركب مركب يتمنى كده انه يطلع يبص بالليل في ظلمة البحر عشان يعرف المثل ده، يعرف ازاي ان الكفار في ظلمة عجيبة جدا والعياذ بالله، لان البحر ظلمته اشد من ظلمة البر. وبعدين ده تخيل بقى في باطن الايه البحر ده، ومش موج بس، ده في موج وتحتيه موج ثاني وهو جوه وهو تحت خالص والعياذ بالله، حاجة مرعبة والله. نعوذ بالله من ظلمة الكفر. ومعنى استغشي، استغشي أي تغطي بظلمة الليل، تغطى بظلمة الليل الذي أنت فيه، ليل الكفر والظلم والفسوق والعصيان والنفاق. ودي درجات من الظلمات، درجات متفاوتة من الظلمة، كل معصية لها ظلمة وكل نفاق له ظلمة، كل كفر له ظلمة مدلل متفاوتة. النفاق الأكبر والكفر الأكبر والفسق الأكبر أشد الظلمات، ظلمة ما فيهاش نور نهائي، واللي عنده بسيط من النور والواحد تاني عايش في النهار عايش في ضوء الشمس. وكل العيون الرمة دي إياك أن تري أنا الشمس فاستغشي ظلام الليالي، فسامح نفوسا لم يهبها لحبهم ودعها وما اختارت ولا تكن جافيها. سامح نفوسا لم يهبها لحبهم، هنا الجمع للتعظيم، يعني لم يهبها الله لحبه، لم يهيئها الله، هذه النفوس لم يهيئها لحبه عز وجل. النفوس دي يمكن أذتك سيئتك اعتدت عليك، سامح هذه النفوس. قال الله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. فهذه المسامحة والصفح والعفو في الدنيا وعدم الانتقام من أصحاب النفوس التي لم يهبها الله من فضله ولم يهيئها لحبه عز وجل، هذه هي المأمور بها. اترك هذه النفوس وما اختارته فدعها وما اختارت، دعها وما اختارت من طرق الضلال والغي فإنه مساكين، المسكنة المذمومة، هم في شقاء وعذاب. فلا تك جافيا أي غليظا عليهم فوق ما هم فيه من العذاب، يعني العصاة والفسق والفجرة والكفرة مساكين جدا، ده تعبانين آخر تعب والعياذ بالله. فالدولة يعني كمان هتبقى غليظ عليهم فوق ما هم فيه من العذاب والنكد. ليس المقصود عدم الغلظة في المعاملة التي أمر الله بها عند جهادهم واغلظ عليهم وليجدوا فيكم غلظة، بل هذه الغلظة عليهم رحمة بهم في الحقيقة، ونحن في الحقيقة نغلظ عليهم علشان يرجعوا نرحمهم لعلهم يرجعون. إنما المقصود والله أعلم لا تكن متمنيا لهم الضلال والهلاك وتحدث نفسك بالانتقام منهم لنفسك عقوبة لهم على ما ظلموك، يكفيهم عقوبة ما هم فيه من البعد عن الله. فقل الذي قد غاب يكفي عقوبة نغيبك عند الشأن لو كنت واعيا، وسامح نفوسا لم يهبها لحبهم ودعها وما اختارت ولا تك جافيا. وقل الذي قد غاب يكفي عقوبة نغيبك عند الشأن لو كنت واعيا. فلو لم يكن من عقاب للكفرة والظلمة الذين غابوا عن حب الله ومعرفته وعبادته بشهواتهم الوقتية المملوءة بالتعب والنقص والنغص لكفى بها عقوبة، فمغلبهم عن هذا الشأن شأن الإجابة، شأن التلبية، شأن الإقامة على طاعة الله، لأمر شأن الإجابة لأمر الله والمحبة له، مغلبهم عنه هو أشد عقاب. وحجاب قلوبهم عن الله أقصى عذاب، كما أن حجابهم عن الله يوم القيامة أشد عذابهم. قال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لو كان هذا الغائب واعيا عاقلا لأدرك أنه في عقوبة، ولكنه لا يدري ولا يعقل ولا يعي. يقول ووالله لو أضحى نصيبك وافرا رحمت عدوا حاسدا لك طاليا، لو انت نصيبك كبير من الحب هترحم اللي بيكرهك واللي بيحسدك، لانه بيحسدك على الايمان وبيكرهك من اجل ان انت ملتزم، هتقول يا خبر ده مسكين مسكنه. لو اصبح نصيبك ايها المؤمن من الايمان والحب والعبوديه لله وافرا كبيرا لرحمت اعدائك الحاسدين لك الكارهين، القاري الكاره المبغض، الذين يؤذونك ويحقدون عليك، ورحمة الأعداء المؤذين للمؤمنين والشفقة عليهم لما هم فيه من الجهل سنة ماضية عن الأنبياء وأتباعهم. إزاي نرحمهم؟ سيدنا إبراهيم قال الخليل عليه السلام فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذه رحمة، يعني يرحمهم لأنهم لا يعلمون، هو اللهم اغفر لقوم. فقال عز وجل عن مؤمن آل ياسين: قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. يتمنى لهم ايه؟ هم موتوه، داسوه بالاقدام حتى خرجت امعاؤه، قتلوه افظع قتلة، يتمنى ان هم يعرفوا عشان ربنا يغفر له. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذا ما لم يمت على الكفر، تفضل الرحمة دي موجودة، والتمني ان هو ربنا يهديه ما لم يمت على الكفر، او يعلم الله نبيه الوحي ان هذا العدو يموت كافرا. قال تعالى: وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه، وذلك حين مات كافرا. وقال موسى وهارون عليهما السلام في دعوتهما على فرعون وجنده: فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. لان ربنا اعلمهم بان دول مفيش فايده فيهم، انهم لن يؤمنوا. وقال تعالى عن نوح: رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. فلا تعارض بحمد الله، فالاولى للمؤمن طالما بقي عدوه حيا ان لا يتمنى هلاكه على الكفر، وان لا يدعو عليه بذلك، بل يرحمه بما هو فيه من العذاب، عذاب الحسد لاهل الايمان، فان الحسد قاتل لسعاده الانسان. يقول لله ضر الحسد ما اعدله، بدا بصحيحه فقتله. فان الحسد قاتل لسعاده الانسان وحياه قلبه، مانع من الايمان، وعذاب كراهيه الحق. الكافر في عذاب الحسد وفي عذاب كراهية الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعذاب حب الباطل، فإنه يقتضي كره العبد لنفسه. الإنسان لما يكره الحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، نفسه تكرهه ويكره نفسه. تخيل الإنسان عايش بقى في جو الكراهية دي، لأنه كره الحق. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إن تدعون إلى الإيمان فتكفرون. حين تدعون إلى الإيمان فتكفرون، من ساعة ما دعوا إلى الإيمان فكفروا أنفسهم بتكرههم. ويبشروا كمان بأن مقت ربنا لكم أشد من مقتكم إيه؟ أنفسكم، يعني أنفسهم بتكرههم. واحد يكره نفسه، يعني تخيل ده بقى، واللي حواليه بيكرهوه وهو بيكرههم، ده بيعيش حياة فظيعة جدا. فهل ترحم هذا العدو ولو اضحى نصيبك؟ ووالله لو اضحى نصيبك وافرا رحمت عدوا لك، عدوا حاسدا لك خاليا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله اذا ابغض عبدا نادى جبريل: اني ابغض فلانا فابغضه، ويبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في اهل السماء: ان الله يبغض فلانا فابغضوه، فيبغضه اهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الارض. وقال تعالى: فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما الكافر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. فلو كان نصيبك ايها المؤمن من الايمان وفيرا كبيرا لنظرت لمن اذاك في الله بعين الاشفاق، إذ هو المحروم من أعظم نعيم الدنيا والآخرة، شقي في الدارين، وأنت من الله عليك بأعظم عطاء. فارحم من حسدك، واعف عن من ظلمك، واغفر من قطعك، واعط من حرمك، فإنك بذلك آخذ أضعاف أضعاف ما أعطيت.